وفي العام الحادي عشر للهجرة الثالث والعشرين للبعثة ظهر الأسود العنسي الكذاب باليمن فادعى النبوة ودانت له نجران وصنعاء وعظمت فتنته أكثر من مسيلمة الكذاب.